الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فطبتم جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله تبارك وتعالى أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره وشكره وطاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو لقاؤنا 36 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن حادثة الإفك البشعة وما ابتلي به البيت النبوي والبيت البكري المبارك. تكلمنا عن تلك الحادثة وعن تلك الفاجعة وعن ذلك الابتلاء العظيم الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبزوجته الصديقة بنت الصديق والعفيفة بنت العفيف التي برأ الله تبارك وتعالى ساحتها من فوق 7 سماوات ب10 آيات بينات تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وحينما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الغزوة، أي غزوة المريسيع، أي غزوة بني المصطلق التي كانت في العام 5 من الهجرة، لم تنتهي هذه السنة بهذا الحدث فقط، ولا بهذه الغزوة، ولا بحادثة الإفك، فإن الأوضاع في الجزيرة العربية قد هدأت واستقرت بعد المناوشات المتكررة والغزوات الكثيرة والسرايا والبعوث التي كانت في هذا العام بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من استهدفوا دولته واستهدفوا دينه وأمته. ولا ننسى أيها الأحباب أن هناك فئة لا تزال تحمل الأحقاد والضغائن على هذا الدين وأهله وعلى نبيه، إنها فئة أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومحرفي الكتب ونقضة العهود والمواثيق، فإنهم لما أجلوا من ديارهم من بني النضير وأخرجوا منها وقد لحقهم الخزي والعار والذل والهوان جزاء وفاقا، جزاء نقضهم للعهود والمواثيق، لأنهم لا يرقبون في مؤمن عهدا ولا إلا ولا ذمة. فإنهم لما أجلوا إلى خيبر لم يتعظوا ولم يكترثوا ولم تخبط قلوبهم إلى الله عز وجل، إنهم لم يتعظوا بما أصابهم نتيجة مؤامراتهم ودسائسهم ومكرهم وخبثهم. ولذلك راحوا هذه المرة إلى إضرام نيران الفتن وإثارة القلاقل والمحن بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قبائل العرب. إن قبائل المشركين أصبحت تدرك أنه ليس الأمر سهلا في مواجهة الجيوش الإسلامية بعد أن سمعوا بتلك الانتصارات المتتالية التي أعز الله تبارك وتعالى بها جند الإيمان. وأصبح كثير منهم يدرك أن الكيان الإسلامي له الدور الأكبر في الجزيرة العربية، وأن وجود دولة الإسلام بقائدها ورجالاتها أمر لا يمكن إنكاره، فهو وجود قد فرض نفسه. ولذا سوف يعمد أعداء الإسلام هذه المرة إلى ما يسمى بلغة العصر، إلى التكتل والاجتماع، وإلى محاولة توجيه ضربة قاصمة لهذا الكيان الإسلامي. وكان الذي تولى ذلك، وكان الذي تولى كبر هذا الكيد وهذه الفتنة، أعداء الرسل وقتلة الأنبياء الذين أجلوا وأخرجوا من ديارهم صاغرين ذليلين مهانين داخرين من بني النضير إلى خيبر. هؤلاء هم الذين سيبدأون في إثارة هذه الحرب التي ستشن مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في ديارهم. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فلقد انطلق وفد من زعماء بني النضير متوجها إلى القبائل العربية، يترأس هذا الوفد بعض رؤساء بني النضير ورؤساء خيبر كسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وغير هؤلاء، توجهوا لتأليب القبائل العربية وتحميشها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريدون أن يجمعوا العدد الهائل، يريدون أن يجمعوا جيشا عرمرما من أجل أن تكون بين هذا الجيش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معركة حاسمة. أرادوا بذلك توجيه ضربة قاتلة للإسلام وأهله لا حياة لهم بعدها، ولكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتوجه وفد الفتنة يسعى في الأرض فسادا، يثير من جديد العداوة والحقد في قلوب العرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول اتجاه رحلة هذا الوفد إلى العدو الأول للإسلام وأهله إلى قريش، لعلمهم أن قريشا تتشوف وتتشوق للأخذ بالثأر، فإنما أصابت به المسلمين يوم أحد لم يشفي لها عليلا ولم يروي لها غليلا. ولذلك سبق أن ذكرنا أنها همت بالعودة، وكان ذلك سببا لحدوث ما سميناه بغزوة حمراء الأسد. لا سيما ما حصل لها على إثر تلك الغزوات والبعوث والسرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها في أرجاء الجزيرة العربية، مما سبب لقريش حصارا اقتصاديا قد أثر في عضدها، فإنها ترى نفسها أنها قد ضرب عليها حصار اقتصادي، فقلل ذلك الأموال وعطل ذلك التجارات ومنع ذلك القبائل التي كانت تقدم من الشام أو من بلاد أخرى بالبضائع والسلع إلى مكة، فظل أعداء الرسل بواسطة هذا الوفد، وفد الفتنة من بني النضير، يضرمون نار الفتنة ويضرمون ويشعلون أوار العداوة في نفوس قريش، بل توصل بهم الحال إلى أن يقولوا إنكم وما عليه من الدين أقوم وأحق مما عليه محمد وأصحابه، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنهم أهل كتاب، قرر كتابهم الإيمان بالله وحده والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر، بل وبشرت التوراة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم الآن يشهدون شهادة زور وفجور لعباد الأوثان والأصنام أن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم على الحق، فينزل قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر وأنواعه، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ينزل القرآن يدافع عن هذا الدين، ونجحوا فعلا في تحميس قريش في أن تعزم وتصمم في إعلان الحرب من جديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا أن أبا سفيان وأصحابه قد واعدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببدر في العام الرابع بعد أحد، حينما انصرفوا قالوا لهم موعدنا العام المقبل كما ذكرنا ذلك، لكن حينما خرجوا ولوا بمر الظهران بسبب ما أصابهم من الجدب والقحط، فإنهم كانوا يتشاءمون بالجدب والقحط في حصول الهزائم، فولوا راجعين إلى ديارهم إلى مكة، وها هم هذا العام سوف يجمعون الجيوش ويعدون العدد لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجح هذا الوفد في إقناع العدو الأول وضمه إلى صفه، ولم يكتفوا بذلك بل انطلقوا يسيرون في قبائل العرب، وقد توجهوا إلى قبيلة غطفان وهي مجموعة قبائل عربية، أرادوا أن يقنعوها بهذا الأمر وبهذا الشأن، وأن يتكتل الجميع في اتحاد عربي وثني يعلن الحرب على هذا الكيان الإسلامي. ولا يزالون يحدثونهم حتى توصلوا إلى إقناعهم وأنه لا طاقة لكم بالقضاء على محمد وصحبه وإبادة هذه الدولة وعودة السيادة والريادة إليكم إلا إذا تكتلتم واجتمعتم وتحزبتم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وفعلا اتفق أهل الكفر على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد ليس بقليل. أما قريش فإنها خرجت في 4000 مقاتل يقودهم أبو سفيان، وأما غطفان فقد بلغ عدد قبائلهم 6000 رجل، منهم بنو سليم وقد وافوا قريشا بمر الظهران في الطريق، ومنهم قبيلة أشجع وبنو مرة وفزارة، وكان قائد غطفان عيينة بن حصن الفزاري، مع أن هذا الرجل كان قد وادع النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه حينما عاد الحبيب من دومة الجندل أن يمكنه من أن يرعي إبله وماشيته وصرحه في أحواز المدينة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك رغم أن هذا الرجل سيد قومه كان على الكفر، لكن أذن له مراعاة للجوار. وها هو هذه المرة ينقض العهد والميثاق ويستجيب لنداء هذا الوفد الخبيث، وفد الفتنة من بني النضير، ليتحالف مع قريش وأحلافها ضد الإسلام وأهله، وتوجه هذا الجيش العرمرم نحو المدينة بعد أن تكتلوا وتحزبوا. وكان هذا الوفد قد وعد قبائل غطفان بهذا الوعد من أجل تشجيعهم على المشاركة في هذه المعركة ومساندة قريش في حربها. قالوا لهم إنكم إذا خرجتم مع قريش فلكم ثمر خيبر كله سنة كاملة مجانا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لأنهم يعلمون أن تلك القبائل منها ما لا يحمل كثير حقد على الإسلام بل غايته الأموال وتقوية الاقتصاد. ولذلك سوف نعود في هذه المحاضرة لنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحاول أن يعقد وأن يبرم عهدا بينه وبينهم من أجل أن يتراجعوا على مسألة من المسائل كما سنبين بإذن الله تعالى. فزاد ذلك من شجاعة وإقدام غطفان بقبائلها، مسألة فيها ثمر سنة كاملة، وخيبر معروفة بكثرة الثمار، وبدأت جحافل الشرك والكفر تزحف نحو المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا العام 5 من الهجرة، في هذه الغزوة الكبرى التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحزاب الكفر، والتي تسمى بغزوة الأحزاب، فسميت بذلك لكثرة أحزاب المشركين قريش وغطفان بقبائلها، فالكل قد تكتل والكل قد اجتمع على هذا الدين لضربه والقضاء عليه، فتلك شنشنة معروفة من أخزم، وهي سنة قديمة وحديثة، لو وعاها قومنا ولو وعاها أبناء أمتنا في أن يجتمعوا وأن يجمعوا كلمتهم وأن يوحدوا صفوفهم وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم. وما أشبه اليوم بالأمس، والتاريخ يعيد نفسه. فتسمى هذه الغزوة بغزوة الأحزاب، وكانت على الراجح في السنة الخامسة من الهجرة، وهذا ما رجحه ابن القيم وابن حجر وجمهور أهل العلم من أهل المغازي والسير. يقول العلامة ابن القيم: وكانت في شهر شوال العام الخامس من الهجرة في أصح قولي العلماء، فإن غزوة أحد كانت في العام الثالث بلا خلاف. ولما واعدت قريش رسول الله واعدته في السنة الرابعة ومنعها من الخروج الجدب والقحط، ثم عادت لتعود في العام الخامس لتواجهه. وهذا القول هو الصواب، أن الأحزاب، أن غزوة الأحزاب كانت في هذا العام ولم تكن في العام السادس، ولها اسم آخر تسمى بغزوة الأحزاب وغزوة الخندق، وسوف نبين سبب تسميتها، فبعض الطلبة لا يفرق، يظن أن غزوة الخندق وحدها وغزوة الأحزاب وحدها، وهذا من الغلط الفاحش، ما هو اليسير. ولم تكن استخبارات المدينة غافلة عما يدور في أرجاء الجزيرة العربية، فإن جهاز الأمن السري الإسلامي كان على علم بتحرك وفد الفتنة من بني النضير الذين توجهوا إلى قريش، ثم بعدها إذا إلى قبائل غطفان، كانوا على علم بهذه التحركات، فكانوا يوصلون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وظل هذا الجهاز المبارك الذي يعمل لأمته ودينه بصدق يترصد تحركات هذه الأحزاب الكافرة التي توجهت إلى المدينة، وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد اجتماعا عسكريا طارئا يتركب ويتكون من قادة الجيش الإسلامي من المهاجرين والأنصار لاستشارتهم في الأمر، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وعملا بقول الحق جل شأنه: وأمرهم شورى بينهم. فإن في مثل هذه الحالات ينبغي أن يتشاور أهل الحل والعقد في الأمة، أهل الفقه والنظر والدليل والأثر، العقلاء من العلماء والفقهاء والأمراء الصالحين ومن ذوي القيادة الرشيدة التي تعرف المصالح وتعرف المفاسد. عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتماع الطارئ السريع من أجل استشارة أصحابه، وقد حضر هذا الاجتماع الطارئ سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأشار رضي الله عنه بهذا الرأي السديد على الحبيب، فقال: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، إنا كنا بأرض فارس، إنا كنا بأرض فارس، لأنه فارسي الأصل وليس بعربي، لكن لا يضره ذلك، فإنه الذي قال يوما: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قال: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، وإنه إذا هاجمتنا الخيل خندقنا علينا، فخندق يا رسول الله على المدينة. فأعجب هذا الرأي المسلمين وتلقوه بالقبول، وأجمعوا عليه على أن يحفروا خندقا عظيما على باب المدينة من الجهة الشمالية، والخندق معروف، فسميت بهذه الغزوة غزوة الخندق. نترك الحديث عن بقية تفاصيل الغزوة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهداه. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، اجتمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه يشاورهم، فإن رأي الجماعة كله بركة، ورحم الله من قال: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سيرته الطاهرة العطرة عبر هذه الأحداث أن نتشاور وأن نتبادل في الرأي، لكن لا شك أن مجالس الشورى لا تعقد بين كل من هب ودب، بل يرجع في ذلك إلى أهل الرأي وإلى أهل العلم، ولا تترك المسيرة هكذا لكل إنسان. وأشار سلمان رضي الله عنه بأن يحفر الخندق، فأعجب هذا الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وها هنا فائدة، وقد اتفقنا منذ بداية السيرة أننا لا نسرد الأحداث فقط، هذا لا أريده، لست بقصاص، نريد أن نفقه ونريد أن نتعلم ونستفيد على نسج وعلى منوال تفسير القرآن، هذه فيها فائدة. سلمان الفارسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس، وأهل فارس كانت أمة مجوسية لم يكونوا حتى من أهل الكتاب، كانوا يعملون ذلك أي يخندقون إذا داهمتهم الخيول والأعداء، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي. فهذا يدل أولا على تواضع الحبيب، لم يقل: أنت من؟ أنت لست بعربي، أنت ما منذ متى أسلمت أنت حتى يكون لك رأي؟ أبدا. ولم ينكر أحد من الصحابة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار الذين سبقوا سلمان في الإسلام، ما قالوا له، التفتوا إليه بإنكار: من أنت حتى تشير علينا بهذا الرأي؟ أو أنتم فرس نحن عرب؟ أبدا. الفائدة الثالثة أن الإسلام يمنع التحجر وعدم قبول الآخر، فإن دين الإسلام دين الشمول والكمال، يقبل كل الحضارات التي قد لا تنم لحضارتنا بصلة، بشرط أن لا يخالف ما في تلك، أن لا تخالف تلك الحضارات أو ما فيها عقيدتنا وديننا. فالشيء إذا أتى من الغير، وإن كان هذا الغير ليس منا وليس من ديننا، إذا كان هذا الشيء يستفاد منه في أمور الدنيا، سواء كان ذلك في الحرب أم في السلم، ولا يعارض عقيدتنا ولا يخالف مبادئ ديننا، فإن الواجب أن نقبله إذا تحققت مصلحته. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نرفض الآخر، أن نوصد أبوابنا في وجوه الناس. أبدا، الإسلام يفتح يديه لكل هذا العالم ويستوعب جميع الأفكار والحضارات، بشرط ألا يخالف شيء منها العقيدة والدين وأصول الشريعة، فإنه لا تنازل عن ديننا في مقابل أمر من أمور الدنيا التي تفد من غير هذه الأمة. هذه فائدة لا بد أن نخرج بها. وفعلا عزم الحبيب عليه الصلاة والسلام على أن يحفر الخندق، وكما أنه خبير عسكري محنك وقائد حاذق عليه الصلاة والسلام، يعتبر الأمور الاستراتيجية والجغرافية، فإن المدينة النبوية كما هو معروف مدينة محاطة من جهات ثلاثة إلا من جهة واحدة، محاطة من الشرق والغرب بحرتين، حرة واقم وحرة الوبرة، والحرة هي الأرض ذات الصخور الصلبة البركانية السوداء التي تعجز الإبل أو الخيل على المروق منها، فهي محاطة من الجهة الشرقية والغربية بحرتين، وأما من جهة الظهر فإنها محاطة بالبساتين، ببساتين النخيل وشيء من الجبال، فلم تبق إلا الجهة الشمالية التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق فيها. وإليكم هذه الصورة التي رسمها بعض الإخوة الطلبة حينما دفعت له أطلس السير المعروف حتى يقرب لنا. فهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجبل يسمى جبل سلا، وكان الخندق في هذه الجهة، جهة شمال هذه المدينة كلها. فهذه جهة الشمال من حيث أقبلت القبائل العربية المشركة، قريش وغطفان وبنو سليم وكنانة وبنو مرة وفزارة وأشجع وبنو أسد. وهذه جهة جبال أحد، وهذه الحرة حرة واقم، وهذه حرة الوبرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار بذكاء وفطنة أن يكون الخندق من هذه الجهة، لأن الجهات كلها محمية إلا هذه الجهة أمر أن يحفر فيها، واضح؟ ثم كلف الحبيب عليه الصلاة والسلام كل 10 من الرجال أن يحفروا 40 ذراعا، كل 10 يحفرون 40 ذراعا. انتبه، يعني كم؟ 20 مترا كل 10 رجال، بحيث يحفر كل رجل كم؟ مترين. ولكن متران كيف؟ لأن هذا الخندق بلغ في طوله 5544 مترا. نعم، وإلى الآن إلى اليوم لا تزال آثاره بالمدينة، لكن لعل بعضكم لا يعرفه ممن زارها. على كل حال زيارته ليست مشروعة لأنه لا يتعبد لله بذلك، لكن لو أراد الإنسان أمرا استطلاعيا وكان لا يقتدى به في ذلك وأمن من أن يحدث فتنة أو أن يعتقد الناس أن الزيارة مشروعة وفيها بركة، إن شاء الله لا بأس بذلك. وأما عرضه فكان عرضه ما يزيد عن 4.5 أمتار، عرض الخندق. وأما عمقه فحوالي 3.5 أمتار. نعم، وأمر صلى الله عليه وسلم الرجال أن يشرعوا في هذا العمل العظيم وفي حفر هذا الخندق، وانطلقوا رضي الله عنهم مستجيبين لله ورسوله، يحمون ديارهم وأعراضهم ويدافعون عن دينهم وعقيدتهم، وانطلقوا يحفرون يستعملون في ذلك وسائل بدائية من الفؤوس والمساحي. لم تكن عندهم هذه الآلات وهذه الحفارات القوية الضخمة، بل ظلوا يستعملونها، وكان الجو شاتيا باردا جدا، وقد قلت أغذيتهم وقل زادهم وطعامهم، فاجتمع عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم شدة البرد وقسوته، ولا يعرف برد المدينة إلا من ذاقه، وكذلك شدة الجوع مع الخوف المترقب، فإنهم قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يجعلوا النساء والأطفال في الحصون والآطام في حصون المدينة حتى يأمنوا على ذراريهم وأهليهم. وهذه فيها فائدة، أن يعتني القائد أيا كان هذا القائد، وأيا كانت طبيعة قيادته، عسكرية كانت أم دعوية، بالرجال الذين يحيطون به أن يراعي ظروفهم وأحوالهم. فنفسية الجند لها تأثير بلا شك، ولذلك أشار الحبيب عليه الصلاة والسلام أن تكون النساء والذرية في الحصون حتى يطمئن الجند والرجال على عوراتهم وعلى أعراضهم. ما قال لا تهتموا، إنه أخذ بالأسباب. وانطلق الرجال يحفرون لا يتوقفون عن العمل، وكانوا يحفرون طيلة العمل طيلة النهار، ويعودون في المساء إلى دورهم وأهليهم. الذي كانت له تجارة تركها، ما في وقت التجارة الآن. لماذا؟ لأن جحافل الكفر تزحف رويدا رويدا حول دولة الإسلام، فهي معركة ضد الوقت ومع الساعات، والعدو يوشك أن يداهمهم. ولذلك لا مجال هنا أن ننشغل بالدنيا، علينا أولا أن ننشغل بالدفاع عن بلادنا ودولتنا وأعراضنا وعقيدتنا. ولم يتضجر مخلوق وينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ينظر إلى أصحابه وقد أصابهم ما أصابهم من شدة البرد والجوع والخوف المترقب والعدو المداهم، فيحدثنا أنس كما في الصحيحين رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق أصبح الصحابة من المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في صبيحة باردة، وقد اشتد بهم الجوع ولم يكن لهم عبيد يعملون لهم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم وقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الله أكبر، إنه معلم البشرية وإمام الإنسانية. إن هذه الكلمات تخرج كحبات الدر واللؤلؤ والياقوت، بل كقطرات الندى التي تنزل على هذه القلوب الظمآء. إن الصحابة كانوا أحرص ما يكون على أن يحظى الواحد منهم بدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن دعوة من عنده خير من الدنيا وما فيها، فينظر ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فبماذا يجيبه الأنصار وبماذا يجيبه المهاجرون؟ يجيبونه بقول كلمة رجل واحد: اللهم إنا بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، بكل استسلام ورضا. لقد بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين، فينظر إلى ما أصاب أصحابه فيعايشهم آلامهم، فهو فرد منهم عليه الصلاة والسلام، فيغتنم هذه الفرصة بتعليق نفوسهم وقلوبهم بما هو خير لهم وأبقى، حتى لا يفتتنوا بأمر الدنيا، يعلق قلوبهم بأمر الآخرة. فإن ما أصاب المؤمن في هذه الدنيا مهما يكن فإنه لا شيء، لأنه كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لك أن تتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الكلمات وأنت في جوع ومخمصة وبرد قارس، تسمع هذه الدعوة المباركة، تسمع أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فتزهد في هذه الدنيا، تنسى الجوع وتنسى العطش وتنسى البرد، تنسى الهم والغم، لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. لأن الدنيا مهما أغدق على العبد فيها من ملذات وشهوات، ثم إلى متى؟ ثم إلى متى ستموت وسترحل وستترك الدنيا خلف ظهرك؟ إذن لا عيش إلا عيش الآخرة، لأنه العيش السرمدي والسعادة الأبدية. ثم يختم ذلك بقوله: فاغفر للأنصار والمهاجرة. يسأل الله المغفرة للأنصار وللمهاجرين على السواء، ليستجيب الله تعالى وليكون فهرا وحجرا في فم كل رافضي خبيث يتطاول على مقام الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. بل والله لقد كانوا في غاية من الأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم بشر قد تعرض للواحد منهم ضرورة وحاجة من مرض زوجة أو مرض ولد أو احتضار ميت، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم ظروفهم وأحوالهم، لكن إنهم قوم استقر الإيمان في قلوبهم، أدبهم محمد في كلية التوحيد والإيمان، هو الذي أدبهم ورباهم، فكان لا ينصرف واحد منهم لحاجته إلا بعد الاستئذان، إلا بعد أن يستأذن، فينزل القرآن يثني عليهم بهذا الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به نحن مع علمائنا ومع كبرائنا ومع أخيارنا في الاستئذان وعدم الانصراف، إذا انشغلنا في العمل لهذا الدين في بناء مسجد أو تشهيده أو حضور درس، ينزل القرآن يثني على المهاجرين والأنصار: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما تفيد التوكيد والحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع كحفر الخندق، أمر جامع عظيم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الله شهد لهم بالإيمان أنه قد وقر الإيمان في قلوبهم. إن الذين يستأذنونك، ليش يستأذنونك؟ لقضاء حوائجهم وأغراضهم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ويأذن الحبيب عليه الصلاة والسلام ويذهب بعض الصحابة لقضاء حاجته، لكنه يعود على الفور. وهذا منهج عظيم في التربية، أن يراعي القائد أحوال الناس وظروفهم وما يطرأ عليهم من أمور قاهرة. فالمسلم يلتمس العذر لأخيه، لكن كان ثمة فئة تشارك بأيديها لكنها لا تشارك بقلوبها وأرواحها. أيديها تعمل لكنها تعمل عمل المتقاعس المتخاذل، تشارك في حفر الخندق لكنها تعمل على مضض وقلق. إنها فئة المنافقين. وهل هم في هذا الموطن أيضا؟ نعم. وهل غابوا؟ إنهم لم يغيبوا ولن يغيبوا إلى قيام الساعة. إنهم كانوا يشاركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحفر، لكنه عمل المتخاذل، عمل المتهاون، يكثرون من الالتفات ومن التوقف عن الحفر ومن التكاسل. وكان الواحد منهم إذا انصرف لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه لم يستقر الإيمان في قلبه. ومن لم يستقر الإيمان في قلبه ولم يكمل، لا يمكن أن يكون متأدبا الأدب الكامل. فإن أحدهم تحدثه نفسه: من هو حتى أستأذنه، حتى أستأذنه. هكذا كانوا، فكانوا إذا انصرفوا لحاجة أو لغير حاجة انصرفوا بغير استئذان، وانصرفوا وهم يتسللون ويختفون، ولكنهم لا يعودون إلى مواطنهم وإلى مواقع عملهم، فينزل القرآن ليفضحهم. فالقرآن تكفل بفضيحة المنافقين. ينزل قوله تبارك وتعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. والذين يتسللون لواذا يعني أنهم يتسللون مستخفين متسترين ببعض الأمور من أجل أن يهربوا ويفروا ولا يعودوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن لا يكترث النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولا يولي لهم بالا ولا شأنا، فإن المنافقين ليسوا أهلا أن يول لهم البال وأن يعطوا شأنا، فإنهم أتفه وأحقر وأذل وأخزى. من أن نوليهم شأنا وأن نعطيهم قيمة وأن نحسب لهم حسابا، اللهم إلا من باب أخذ الحذر والحيطة. أما أن نعول عليهم في نصرة الإسلام وفي نصرة المسلمين، هيهات هيهات. وهل ضرب الإسلام في الماضي والحاضر إلا من قبل صفوفهم التي التوت وأعوجت؟ وهل أتي الإسلام إلا من قبلهم؟ فهم لا يؤتمنون على ثغر، لا يؤتمنون على عورة، لا يعول عليهم في شيء، ويظهر حالهم عند الشدائد. فعند الشدة يظهر المؤمن المخلص من المنافق المرتاب. نعم أيها الحبيب الكريم، هذه دروس لا بد أن نستفيدها من هذه المراحل في هذه الغزوة العظيمة. ويستمر الرجال في العمل. يقول أنس رضي الله عنه، ونعود إلى حديثه في الصحيحين، حينما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول ويقولونهم قد بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، قال: وكانوا يؤتون بملء كفي من الشعير فيخلط لهم بإهالة سنخ، يعني بشيء من الشحم الجاف أو شيء من الدهن. يقول أنس: منتن الرائحة بشع الطعم في الحلق. فكان هذا هو الذي يتقوون به رضي الله عنهم، فلا لحوم ولا كسكس ولا فواكه ولا مقويات ولا فيتامينات ولا أي شيء، جوع وبرد وشدة وحاجة وخوف وخصاصة. لكنهم رضي الله عنهم ثابتون ثبوت الجبال، وحقا كانوا جبالا رضي الله عنهم. ولا تظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يشرف على هذا العمل دون أن يكون له السبق والمشاركة لأصحابه ولأمته. لم يكن من حاله عليه صلوات الله وسلامه ولا من أخلاقه أنه كان يجلس بعد أن يأمر بطاعة أو يأمر بخير، فإنه أسبق الناس وأسرع الناس إلى الخيرات وإلى فعل الصالحات. أجل أيها الأحباب، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق وكان الناس يحفرون، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحمل التراب، وهو يحمل التراب حتى وارى جلدة بطنه وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يحمل التراب عليه الصلاة والسلام على عاتقه وعلى كتفه الشريف حتى تتلوث بطنه بتراب الخندق، يحفر ويشارك ويعمل وينزل إلى الميدان. ويا له من موقف، ويا له من درس لكل من نال قيادة أو سيادة دعوية أو علمية أو سياسية أو إدارية. إنها فائدة ودرس لكل من تكلم وأشرف للناس في أن يتقي الله رب العالمين في نفسه، وأنه إذا أمر الناس بخير وطاعة فليبادر أولا إلى تطبيق ذلك، فإن تطبيق العمل الصالح بعد الأمر به على النفس من أشق ما يكون. سهل أن تأمر الإنسان بطاعة الله، سهل أن تأمره بأن يصلي الفجر في الوقت، سهل بأن تأمره بأن لا يكذب، سهل بأن تأمره أن لا ينظر إلى الحرام. لكن حينما يأتي دور تطبيق هذا الذي أمرت به على نفسك، ها هنا المشقة وها هنا الابتلاء. ولذلك ندد الله سبحانه وذم أقواما يأمرون الناس بالأعمال الصالحة ولكنهم لا يطبقونها، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولقد كان كثير من أهل العلم يأبى أن يعظ الناس في بعض المواضيع، فلما يسأل يقول: إنني لا أقدر على أن أعمل بهذا الشيء الذي سآمر به الناس، فلا أذكرهم به. حتى جاءوا إلى بعض الخطباء فقالوا له: إنك حدثتنا عن كل فضائل الأعمال، إلا أنك، وكان الزمن في ذلك الوقت زمن ملك لليمين وزمن يملك المسلمون فيه العبيد، قالوا له: إنك ما رغبت الناس في عتق الرقاب، ما رغبتهم في عتق الرقاب، فعتق الرقاب أجره عظيم والإسلام يتشوف إلى ذلك، فإن من أعتق رقبة مؤمنة ابتغاء وجه الله أعتق الله تعالى رقبته من النار، فلماذا يا شيخنا لم تحث الناس على هذا العمل؟ وكان الرجل معذورا، لم يكن يملك رقبة ولم يكن يملك مملوكا يخدمه. قال والله لعجزي حينما لم أملك ما أعتق به الرقبة استحييت من ربي أن آمر الناس بشيء ثم لا آتيه. هذه هي التربية التي نحتاجها من طلبة العلم ومن دعاتنا ومن علمائنا عموما. أجل أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب ليجلس في قصر منيف مشيد يراقب أعمال عماله أو أعمال رجاله وأصحابه ثم يدير ذلك من عل ومن شرف ومن بعيد، أبدا. إنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى الخندق ليأخذ معولا من المعاول ليتناوله بأطراف أصابعه من أجل أن يمثل على هؤلاء الناس الذين ينظرون إليه ليضرب الضربة الأولى إعلاما بأنه قد شاركهم في هذا العمل، ثم بعد ذلك يوليهم ظهره لينفض ثيابه وحلته مما علق بها من بعض الغبار. أبدا والله، إنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلى الخندق ليقطع الشريط الحريري إذنا بتدشين هذا المشروع ثم بعد ذلك ينصرف منشغلا بدنيا ومنشغلا بشهواته ونزواته، أبدا. بل ينزل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، فهو الذي أمر ببناء المسجد حينما هاجر ويحمل الطوب على كتفه، وهنا يأمر بحفر الخندق وينزل بنفسه صلى الله عليه وسلم، ينزل بنفسه للحفر ويحمل التراب على عاتقه. فلا يضرك أيها المسؤول أيا كانت مسؤوليتك، لا يضرك أن تشارك وأن تعمل، بل والله إن ذلك رفعة، رفعة في شأنك ومكانتك عند الله وعند العباد. يشارك الحبيب عليه الصلاة والسلام، يشارك الأمة في آلامها وآمالها، ويعلم الأمة أن كل فرد ينبغي أن يحس بالمسؤولية تجاه هذا الدين، وأن المسؤولية ليست موضوعة على المأمورين فقط، بل هي مسؤولية الآمرين قبل كل شيء. ويستمر العمل، يستمر العمل الدؤوب صباح مساء دون فتور ودون انقطاع ودون ملل. وها هي بعض الآيات، وها هي بعض الآيات البينة، ها هي بعض الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة تحصل في حفر الخندق تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لأقدام المؤمنين وقلوبهم. إنها آيات باهرة ومعجزات ظاهرة تتمثل في ماذا؟ اسمع. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا قال: لما كان حين يوم الخندق وكنا نحفر عرضت لنا صخرة أبت أن تعمل فيها المعاول، عرضت للصحابة صخرة عظيمة كدية أبت أن تعمل فيها المعاول، يعني لم تؤثر فيها الفؤوس والمساحي والمعاول، فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا حدثت مشكلة ومعضلة عادوا إليه، هذا هو الأصل. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر بالأحوال. وهكذا من ورث ميراث النبوة وورث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، قالوا يا رسول الله أبت المعاول أن تعمل في هذه الصخرة، فيقبل عليه الصلاة والسلام ويتناول المعول بيده الشريفة ويقول بسم الله فيضربها فينقسم ثلثها يتحطب، ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر إلى قصورها الحمراء وأنا في موضعي هذا الساعة. ثم يرفع يده الشريفة فيضربها الثانية فينفلق الثلث الثاني، فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأنظر إلى قصر المدائن الساعة في موضع هذا. صدقت. ويضرب الثالثة فيفتتها كما يتفتت الرمل، ثم يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى باب صنعاء من موضع هذا الساعة. ويسمع ذلك أهل النفاق وأهل الريب والشك، فيقول أحدهم مستهزئا ساخرا، يعدنا بأن نأكل كنوز كسرى وقيصر، ولا يقدر أحدنا على أن يذهب إلى الغائط ليقضي حاجته. وكذب المنافقون، وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وتفتح الشام، وتفتح فارس، وتفتح اليمن، بل ويبلغ ملك أمته ما زوي له من الأرض، المشرق والمغرب، ويخسأ المنافقون الكاذبون. فكانت آية من الآيات. وفي حديث جابر، وهو أيضا في الصحيح، أنهم لما عجزوا عن ذلك أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذه الكدية، فضربها حتى فتتها كما يتفتت الرمل، صارت كأنها رمي أهين. الله أكبر. فهو الذي أعطي قوة كذا وكذا من الرجال، كما في بعض الروايات 30 رجلا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى استعمال هذا الاسم، إلى البداءة به، إنه اسم الله الأعظم عز وجل، بسم الله كله بركة. فيوفق الحبيب عليه الصلاة والسلام لإزالة هذه الصخرة من الخندق، ويستمر العمل، وتحدث آية أخرى ومعجزة أخرى لا تقل شأنا ولا عظمة عن التي قبلها. روى ذلك البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق. والحديث الذي سبق رواه البخاري أيضا من حديث جابر، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصب الحجارة على بطنه من شدة الجوع، فهو في ضعف حسي، لكن انظر كيف أعطاه الله تعالى من القوة ما فتت به هذه الصخرة العظيمة. ونعود إلى الحديث الثاني، وهو في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قد أصابه خمص شديد من شدة الجوع، فانكفأت إلى امرأتي، رأى ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، كان يربط ويعصب الحجر على بطنه، لا يملك حتى التمر الذي يدفع به الجوع. فتأثر جابر لهذا المنظر، يقول: فانكفأت إلى امرأتي، يعني انقلبت إليها، فقلت لها: إني نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه خمص شديد، فهل عندك من شيء؟ فأشارت علي بصاع من الشعير موضوع في جراب، فقمت إليه فطحنته، ثم قمت إلى بهيمة لنا في البيت داجن، معزة صغيرة، داجن يعني أنها أليفة تعيش في البيت لا تسرح، فقمت إلى بهيمة صغيرة لنا داجن فذبحتها، ثم أمرت الزوجة أن تعد طعاما، وقبل أن أخرج قالت لي: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، الطعام قليل، صاع من الشعير وماعز صغيرة، ماذا سيكفي في هذا الجيش الكبير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كانوا يجاوزون 1000؟ يقول: فخرجت من عندها فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، أي أنني قلت له كلاما سرا، وقلت: يا رسول الله، إننا قد صنعنا طعاما، صاعا من شعير وبهيمة قد ذبحناها، أدعوك أن تأكل هذا الطعام أنت ومن معك، يعني من بعض أصحابك، ونفر معك. وظن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سينطلق مع 2 أو 3، ثم بعد ذلك ينصرف، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أهل الخندق، إن جابرا قد أعد لكم سورا أي طعاما، فحيهل بكم، حيهل بكم. قال: فلما سمعتها ذهلت، ثم نظر إلى جابر فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخبزن عجينكم ولا تنزلن برمتكم حتى أجي. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النفر العظيم، فلما دخل جابر على امرأته قالت: بك وبك، وجعلت تسبه وتذمه، فضحتني. فقال رضي الله عنه: إني قد قلت له ما أمرتني به، ما أمرتني به أنت ونفر من أصحابك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: مروا خابزة فلتخبز معكم الخبز. ثم أمر جابرا أن يدفع له العجين، فدفع له العجين فبصق فيه وبارك، دعا بالبركة، قال: أعطني البرمة، فبصق فيها وبارك. ثم أمرهم ألا ينزلوها من على النار، وجعل صلى الله عليه وسلم يطعم القوم. يقول جابر: فأقسم بالله لقد طعم ما يزيد عن 1000 رجل يومها من هذه القدر، وإن برمتنا لتغط كما وضعناها، أي أنها تغلي بالطعام كما وضعت، وإن عجيننا لم ينقص، إنها بركة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه له الخصوصية فيها، لا يفعل ذلك أحد من الناس حتى وإن كان رجلا صالحا أو عالما، يأتي يبصق لنا في الطعام لا يأكل أحد بعد ذلك. فالتبرك بالآثار الحسية خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان بعرقه أو ريقه أو شعره، أما ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بأحد منه. فمن سمعتموه يدعو إلى ذلك فقد تلوثت عقيدته تلوثا صوفيا، لأنهم هم الذين غلوا في مشايخهم وتبركوا بهم. ولو كان التبرك جائزا بالآثار الحسية لتبرك الصحابة بخير الأمة بعد نبيها بأبي بكر الصديق، ولم يفعلوا ذلك. فهذه خاصة، وقد أجمع العلماء على هذا، ونقل الإجماع الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فتنبه. ويستمر العمل، ويطعم الرجال، ويسعدون بهذه الأكلة الطيبة المباركة، حتى شارفوا على إنهاء حفر هذا الخندق العظيم الذي استمر حفره أياما وليالي كثيرة، وأقبلت أحزاب الكفر، ووصلت جيوش الشرك تتقدمهم قريش وبنو سليم وغطفان بقبائلها، لتفاجأ بهذه المفاجأة المذهلة. فإن العرب لم تتعود على مثل هذا النوع من أنواع المواجهات، فإنها لم تواجه فيما مضى من حروبها مثل هذا الكمين، بل مثل هذا الحصن من الحصون. نعم واجهوا القلاع، لكن أن يواجهوا خندقا غائرا غارقا، ما كانوا يعرفون ذلك. ولذلك نقول إن أول من سبق إلى مثل هذه الخطة العسكرية في حفر الخنادق في العرب والمسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن هذا الخندق كما ترون قد حمى المدينة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون التراب على متونهم وأكتافهم ويضعونها في الجهة الأخرى من جهة المدينة، فكانوا يحتمون بالخندق وبالتراب الذي أخرجوه، فكانت خطة محكمة. وأحاطت أحزاب الشرك والكفر بالمدينة من الجهة الشمالية، وعجزت خيولهم على أن يقتحموا، ما استطاعوا. أما من اليمين فقد سمعت هناك حرة، وأما من الشمال فكذلك، وأما من الخلف فهناك بساتين، فلم يقدر جيش العدو على الاقتحام، واستمر الحصار شهرا كاملا. نعم، ولما أقبلت جيوش الكفر خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يقرب عن 1000 من الصحابة، وقد استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم المؤذن الأعمى، لكنه أعمى العينين بصير القلب رضي الله عنه، وكم استعمل على المدينة كوال عليها، لكنه كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانطلق عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بعد أن لبسوا اللأمة والحدقة وتسلحوا وأخذوا العدة وجعلوا النساء والصبيان في الآطام والحصون حتى يتأكدوا من سلامة ذراريهم وأهليهم، وهذا شيء طبيعي. ورأوا جيوش الكفر والشرك قد أحدقت بهم وجعلت تترصد وتتحين الفرصة وتحاول أن تجد لنفسها الثغرة من أجل أن تتسلل منها لغزو المدينة النبوية. وأسألكم، غزوة الأحزاب قد سمعتم سببها، وأن سببها الوفد الفتان من بني النظير من أعداء الرسل، وهذه الجيوش هي التي أقبلت، فهي المعتدية مرة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الناس أبدا بالعدوان، هم الذين يبدأون، هو الآن المستهدف، هو وأمته وبلاده في عقر داره. إذن لابد أن يدافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فليس الدفاع عن النفس تطرفا وليس تزمتا، فإن الدفاع عن النفس أمر طبيعي مجبول في كل نفس حتى في البهائم والحيوانات. واستمر هذا الحصار والصحابة ظلوا في خوف بلا شك، لأن النصر وإن كان سيكون حليف الإسلام والمسلمين في هذه الغزوة، لكن مضت سنة الله سبحانه أنه لا يأتي الفرج إلا بعد الشدة، ولا تحصل المنحة إلا بعد المحنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهنا حصل ما لم يكن في الحسبان أيها الإخوة، فلقد ذكرتم أن بني النظير قد أجلوا وطردوا، طائفة ذهبت إلى الشام، والكبراء منهم كحيي بن أخطب وسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم من الزعماء ذهبوا إلى خيبر واستقبلوهم بالدفوف والمزامير وغير ذلك، تذكرون هذا؟ فانطلقوا إلى خيبر واستقروا هنالك، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى قريش وإلى القبائل العربية، لكنهم ما اكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يذهبوا هذه المرة إلى قبيلة بني قريظة التي كانت تقطن من هذه الجهة من المدينة، وهم من أبناء عمهم وملتهم، وكانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم الحبيب العهود والمواثيق على مجموعة من الأمور كلها مكتوبة في بنود واضحة: ألا يغدروا، وأن لا يحاربوا، وأن لا يعينوا عليه عدوا، على أن يبقيهم في دياره آمنين يطبقون شعائر دينهم، لا يتعرض لهم أحد بسوء. بالله، هل هناك عظمة تداني عظمة الإسلام؟ فراجت الشائعات أن بني قريظة نقضت العهد، كيف ذلك؟ انطلق سيد بني النضير إلى سيد بني قريظة كعب بن أسد يحثه على نقض العهد وعلى الخيانة والغدر وعلى أن يحالف جيوش الشرك والكفر من قريش وأحلافها وغطفان، فلا زال به حتى نقضت بنو قريظة العهد. فوصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يحكم على أحد إلا بعد التثبت. تربية مفقودة، لا تحكم على أحد حتى تسمع منه، حتى تتثبت. فالقوم نعم أهل غدر وأهل خيانة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهم من غيره، لكن مع ذلك أراد أن يتثبت وأراد أن يتبين وأن يتحقق من موقفهم، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ من يذهب إليهم يأتينا بخبرهم؟ شوف ما عمل بمجرد الشائعة، ما قال نعم هم أهل غدر يلا نعاملهم بما يستحقون، أبدا نتثبت وننظر، حتى وإن كان هذا الخبر قد أتى ممن تعود وممن كانت عادته فعل هذا الشيء. فلو أن إنسانا معروفا بالسرقة، مثال وهذه استطرادة، معروف بالسرقة يسرق، فجاءنا الخبر أن شيئا قد سرق وراجت شائعة أن فلانا هو الذي سرق، هل يجوز أن نحكم عليه بالجزم أنه هو السارق؟ لا يجوز، حتى وإن كان من طبيعته ذلك. نعم نظن به ولا حرج، ولا إثم علينا إذا ظننا به هذا الظن السيء، لأن ظننا مبني على القرائن وعلى العلامات، فالظن المحرم هو الظن الذي يفتقر إلى الأدلة، إلى القرائن والعلامات. إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، أما الظن المبني على أمور ملموسة واقعة هذا لا حرج علينا فيه، لكن أن نجزم فرق بين الظن واليقين الجازم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، لكن هذه مهمة صعبة، فمن لهذه المهمة الصعبة؟ إنه رجل المهمات الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا بل هو من هو الزبير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية. وانطلق الزبير رضي الله عنه مسرعا منفذا أمر الحبيب المصطفى ليعود إلى الحبيب ليقول له: يا رسول الله، إن بني قريظة قد نقضوا العهد، وإنهم يصلحون حصونهم ويهيئون طرقهم، أي للسير إليك، ويجمعون ماشيتهم، يعني مواشيهم ودوابهم. فتحقق الحبيب من الأمر، وهذا شيء لا ينبغي أن يذاع في مثل هذه الأحوال، لأن جيوش الشرك ترقب من الأمام، فإذا سمعت بذلك سوف تسعد. وكذلك قد يوهن هذا بعض قوى المسلمين، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فهم في خوف وبرد وشدة، فإذا سمعوا بهذا الأمر قد يؤثر ذلك ويفت ذلك في عضدهم. ولذلك أراد صلى الله عليه وسلم من جديد أن يتثبت، لعل القوم يفعلون هذا لشيء مثل، فوكل هذه المرة ثلة من الصحابة الكرام، منهم عبد الله بن رواحة، منهم عبد الله بن رواحة، ومنهم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنهم، وخوات بن جبير، وأمرهم أن يذهبوا إلى بني قريظة ليتأكدوا من الأمر، وأمرهم إذا هم وجدوا أن بني قريظة قد نقضت العهد فلا يصرحوا بذلك، قال لهم: فلتلحنوا لي لحنا لا يعرفه الناس، يعني قولوا لي كلمة غير واضحة تدل على أنهم قد نقضوا العهد. الذكاء عليه صلوات الله وسلامه. فإذا هم قد فعلوا ذلك فلا تذيعوها في الناس حتى لا تفتوا في عضدهم مجاز، يعني حتى لا تؤثروا في نفسياتهم. وإذا لم يفعلوا فهم على ما هم عليه، يعني من العهد الذي بيننا وبينهم. فذهبوا فوجدوا أن بني قريظة حقيقة قد نقضت العهد، بل وجعلت تعد العدة للخيانة من داخل المدينة ولطعن المسلمين في ظهورهم. ويتمثل هذا الغدر بعد هذا الإعداد في تجهيز 20 بعيرا محملا بالشعير والتمر والتين وغير ذلك، يرسلونها إلى جيوش الكفر وراء الخندق حتى يعينوهم حتى يثبتوا على هذا. فلما وصل الصحابة رضي الله عنهم بعد هذه المهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، كلمة اسمع، عضل وقارة. ومن عضل وقارة؟ قبيلتان نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهما اللتان قتلتا الصحابة يوم الرجيع، يوم تكلمنا عن غزوة إيش؟ غزوة الرجيع. إذن سموا اسمي هاتين القبيلتين كرمز على الخيانة والغدر، يكفي عضل والقارة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام يعالج هذا الموقف الخطير بكل حزم وبكل ثبات وبكل ترون. فالمسألة تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى حسن تصرف، لأنهم الآن سوف يصبحون بين المطرقة والسندان، وسوف يصبحون بين نارين، نار الأحزاب المشركة الكافرة ونار بني قريظة مع وجود المنافقين بين صفوفهم. فكان يوما عصيبا حتى تزلزلت قلوب أهل الإيمان يومها، كما قال عز وجل وهو يصف هذه الحالة التي وصل إليها أهل الإسلام: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه في غزوة الأحزاب، حقا تزلزلت القلوب، لكن أهل الإيمان ظنوا بالله الظن الحسن. فاسمع إلى السياسة الحكيمة وإلى القيادة الرشيدة التي اتصف بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. قام ينتدب لهذه المهمة للقضاء على هذا الخطر الداهم وعلى هذا الغدر الذي سيدفع ثمنه بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب، الحساب بعد. قام يوكل سلمة بن أسلم، يدفع له جندا معه من الخيل، يبعث معه نحو من 100 راكب، ويأمر زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم 200 راكب، فكانوا نحو 300 أو أكثر، يرسلهم إلى بني قريظة من أجل إرهابهم وإخافتهم. فأقبلوا عليهم يكبرون، فلما رأوا هذا الجيش قد أقبل سكنوا ودخلوا إلى جحورهم وحصونهم وآطامهم، بل واعتقبوا 20 بعيرا الذين أرسلوا بها إلى جيوش الكفر لتكون غنيمة باردة إلى الصحابة وإلى المسلمين. يأبى الله إلا أن يعز عباده المؤمنين المتقين. وهنالك أيها الأحباب يبرز جبن المنافقين المرجفين، وينزل القرآن يفضحهم في نص طويل من سورة الأحزاب الكريمة المدنية، يكشف عن سريرتهم. فإنهم أرادوا أن يخذلوا الصحابة وأن يربكوا موقف أهل الإسلام. حينما رأوا الأحزاب قد أقبلت زادوا فزعا على فزعهم ورعبا على رعبهم وخوفا على خوفهم، فإنهم الذين قال الله فيهم يحسبون كل صيحة عليه. أجبن قوم يقول الحق تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وقد بينا أن من فوائد دراسة السيرة معرفة سبب نزول الآيات وفقه القرآن، فمن أسباب فقه القرآن وفهمه العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن كثيرا من الآيات والسور نزلت بأسباب لها تعلق بمراحل في سيرة الحبيب وحياته. ونقرأ كما تعودنا بالتفسير لنفهم. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. جعلوا يتندرون ويسخرون بهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوح، بفتح فارس والشام واليمن. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون لا يقدر أحدنا على أن يذهب ليقضي حاجة أهل يبول وهو يبشرنا بفتح فارس والشام واليمن. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، من؟ من المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما لكم بقوة ولا طاقة بهؤلاء. كانوا 10,000، 6,000 من غطفان، و4,000 من قريش وأحلافها، وهذا عدد هائل بلا شك. ماذا قال تعالى؟ وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، يقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو، ما عندنا أبواب توصد كما ينبغي، فيها النساء فيها الأولاد، نريد أن نحصن بيوتنا من الأعداء، إن بيوتنا عورة. يقول تعالى: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، كذا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ولو دخلت، يعني لو دخلت هذه الجماعات وهذه الأحزاب من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة، يعني ثم طلب منهم أن يكفروا بالله، والفتنة هنا تفسيرها الكفر. لو دخلت جيوش الكفر المدينة وطلب من هؤلاء المنافقين أن يكفروا لكفروا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. عاهدوا الله رب العالمين وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يولوا بأدبارهم في أيام الزحف، إذا ما التقى الجيشان وإذا ما التقى الصفان. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا سيسألون عنه. ولذلك من أبرز صفات المنافقين: وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كلها صفاتهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لن ينفعكم الفرار والهروب عند المواجهات، لأنكم إذا فررتم كم ستتمتعون بعد هذا الفرار؟ إلا قليلا، لأن الله قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ من الذي يجيركم ويغيثكم من الله تعالى إذا أراد الله بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ من؟ والجواب: لا أحد، لا أحد غيره عز وجل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يأتون البأس ولا يجدون ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا حل بهم البأس فإنه لا ولي يدفع عنهم ولا نصير ينصرهم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فإن هناك من تعوق وبقي في الظلال وفي الثمار في بيته من جملة النساء من أهل النفاق، وينادون على إخوانهم هلم إلينا، تعالوا إلينا إلى الظل، دعكم من هؤلاء. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، وقت البأس والشدة لا يأتون إلا قليلا. أشحة عليكم، أي أنهم أشحاء بخلاء في المودة والنصرة، فهم أبخل وأشح أقوام أو قوم يناصرون أهل الإيمان وأهل الإسلام. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. قال ابن عباس سلقوكم يعني استقبلوكم بألسنة حداد، صاروا يرفعون أصواتهم على أنهم أهل شجاعة وأهل إقدام وأهل خوض المعامع وأهل الحلقة. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، حينما انصرف الأحزاب في آخر الجولة ظلوا من شدة الفزع والرعب الذي سكن قلوبهم يظنون أن الأحزاب ما ذهب، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني لو دخلت الأحزاب وأتوا وأقبلوا واقتحموا المدينة لتمنى هؤلاء المنافقون أن يكونوا من جملة البوادي والأعراب الذين يسكنون في القبائل وفي الشعاب وفي الصحاري وفي جوف الصحراء العربية، يودون لو أنهم بادون في الأعراب، لكن مع ذلك يسألون عن أنبائكم، وش فعلوا هؤلاء؟ عندكم أخبار على؟ وهذه صفات نجدها في بعض المسلمين مع الأسف، الذي لا نجده وقت الشدائد ووقت المحن، ثم بعد ذلك تجده يسأل ماذا فعلت؟ أنت كنت معنا وقت المحنة؟ ولو أنهم بادون في الأعراب، ولو أنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وانظر، قال أهل العلم أمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، أمرنا بالتأسي به عموما، لكن لا سيما في مثل هذا الموقف الذي كان يوم الأحزاب، موقف عصيب. يغدر صلى الله عليه وسلم، يصاب بما يصاب به، لكنه ثبت، يعلم الأمة الثبات، يعلمها ألا تتزعزع، يعلمها ألا تثبط، يعلمها ألا تتخاذل، يعلمها أن الفرج قريب وأن النصر آت إن هي صبرت واتقت ربها وصابرت ورابطت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو الأسوة الحسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف أعان الأمة في حفر الخندق وحمل التراب، بل والله ما ذكرت شيئا من الحديث الذي خرجه الشيخان، حديث البراء، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتجز ببعض أبيات عبد الله بن رواحة، والارتجاز قول الشعر بشيء من الإنشاد، يعني كالشعر الذي يلحن، كان يرتجز ببعض الأبيات ويقول صلى الله عليه وسلم ويمد صوته بها: اللهم لولا الله لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. يقول البراء وأنس كان يمد بها صوته، من أجل أن يرفع المعنويات وأن يحمس الناس على العمل. سبحان الله. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فلو استشهد إنسان ببعض الأبيات الشعرية ولحنها التي تثير المشاعر الطيبة وتشجع على الأخلاق الحميدة، أنا أقول مبتدأ. فالوصم والوصب المبتدأ صار يسيرا عند الشباب اليوم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ويشتد الحصار ويتواصل ويوفق الحبيب عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى نكث ما أبرمته بنو قريظة من محاولة مؤازرة ومعاونة ومساندة جيوش الكفر وأحزاب الكفر، فخذلوا في بيوتهم ولله الحمد، وسوف يحاسبون بعد هذه الغزوة حسابا شديدا ويدفع ثمن هذا الغدر، فالغدر أتى منهم. أما نحن فأمة لا تعرف الغدر، إن لكل غادر اللواء يوضع عند أسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لا يجوز الغدر بأي كان، حتى ولو كان هذا الرجل محاربا. فإذا أعطينا العهد فالله يقول وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يستمر الحصار، وهنا بلغ بالناس الشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وهو عليه الصلاة والسلام كان قائدا فذا وسياسيا محنكا، نظر إلى هذا الموقف وخشي على الصحابة حينما اشتد الحصار، لأنهم ما كانوا يفارقون الخندق، كانوا في الخندق يرقبون هذه الجيوش التي تحيط بهم ويخافون على الذرار وعلى النساء. فأراد صلى الله عليه وسلم هذه المرة أن يخفف شيئا ما من حدة هذا الحصار، فماذا صنع عليه صلوات الله وسلامه؟ أراد أن يتصل بغطفان، بعض القبائل التي ذكرت التي كان قوامها 6000 مقاتل، أراد أن يتصل بهم ليعقد عقد الصلح، أنهم إن ولوا راجعين وخذلوا الأحزاب الأخرى ليعطينهم ثلث ثمر المدينة. ذكاء عجيب. ولك أن تسأل لماذا هذا الموقف؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجة الناس، فهذا من السياسة الشرعية النظر إلى المصالح، لكنه اختار غطفان من بين بقية القبائل وبقية الأحزاب. لماذا؟ كما بينت لك في أول المحاضرة أن غطفان أكبر غاية جعلتها تخرج إلى هذه الغزوة أن الوفد الفتان قد وعدها بماذا؟ بثمر خيبر سنة كاملة، فكانت الغاية من الأساس اقتصادية، أرادوا الاستيلاء على المدينة وسلب خيراتها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هؤلاء بسلاحهم، لكن أن يجعل لهم ثلث ثمر المدينة، وثلث ثمر المدينة ليس بالهية، شيء كبير. وكان هذا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام رأفة بالأمة، لكن لما أشار الحبيب عليه الصلاة والسلام بذلك دعا سيدي الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما، لأنهما سيد الأنصار ولأن الثمر في الغالب ثمرهم، فرد الأمر إليهم. وهذه من الأدب، أن يعرف كل إنسان قدره، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الأمر لم ينزل فيه وحي والمسألة عائدة للاجتهاد لا بد أن تتبادل الآراء، مع أنه أعلم الخلق بالله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الصحابة وهم أيضا يعرفون قدره، فدعا السعدين الكريمين يستشيرهما في هذا الأمر قبل أن يبرم هذا العقد، لأن المسألة تتعلق بها. فدعا السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، لكن كان لسعد بن معاذ رضي الله عنه جواب عجيب يدل على ولائه وبرائه، فإنه أبى ذلك. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب أثلج صدره. نترك الحديث عن بقية أحداث هذه الغزوة العجيبة، غزوة الأحزاب، إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، ونسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرزقنا جواره في جناته جنات النعيم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله حضوركم.